فالمقصود ان كان القنوت في النصف الاخير بهذا الدعاء، في يعني يحتمل ان هذا الدعاء يعني خاصة كانوا يدعون به في النصف الاخير، لكن هذا لا يمنع ان يقنط الانسان في جميع رمضان وفي جميع السنة في الوتر بأدعية أخرى، ولكن هذا الدعاء المخصوص اللي هو اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ولا يؤمنون بوعدك لآخره، إن هذا الدعاء المأثور يعني هذا مأثور في النصف الأخير من رمضان فقط، فيبدأ يدعو به من إيه؟ من ليلة 15 يبدأ يدعو بهذا الدعاء. طيب هل يعني يلزم أن يقتصر الإنسان في قنوت الوتر على ما ورد أو يجوز إيه أن يزيد عليه؟ الجواب أنه لا حرج يعني أن يزيد الإنسان على هذه الأدعية، ولكن بشرط أن يزيد شيئا إيه يعني من الأدعية العامة الصحيحة، يعني لأنه جاء في دعاء الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه أن الأئمة في عهد عمر كانوا يقنطون، وكان من إيه من قنوتهم أنهم يستغفرون للمؤمنين ويلعنون الكفر، قال فيلعنون الكفرة ويستغفرون للمؤمنين، يعني زيادة على هذا الدعاء، وليس هناك أي صيغة محددة يعني استغفارهم للمؤمنين ودعائهم على الكافرين. ولكن يعني كما ذكرنا فقد كره كثير من السلف، كثير من السلف كرهوا الزيادة عن المأثور، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله عنه رواية أنه لا يزيد في القنوت عن المأثور ولو حرفا، قال لا يزيد على المأثور ولو حرفا في رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، فقط يقتصر على الأدعية الثابتة. وكذلك من الأدعية الثابتة ما جاء في حديث علي رضي الله عنه اللي هو دعاء اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فهذا أيضا من الأدعية الثابتة في قنوت الوتر. فكما ذكرنا جاء في رواية عن الإمام أحمد أن الإنسان لا يزيد في القنوت على المأثور ولو حرفا، وأجاز يعني أكثر الأئمة الزيادة على المأثور، ولكن إيه لا يطيل الإنسان طولا فاحشا، الطول الفاحش يعني الزائد عن الحد في القنوت يعني ليس في السنة ولا من هدي السلف. وإذا دعا يدعو بالأدعية الجامعة مثل إيه أدعية القرآن وأدعية النبي صلى الله عليه وسلم، أدعية الجامعة التي تشتمل على خير الدنيا والآخرة، لكن احيانا ايه بعض الناس يطيل يعني اطاله شديده جدا، بعضهم يطيل يعني يدعو في دعاء القنوت مثلا ساعه وتكون الصلاه كلها مثلا يمكن ربع ساعه ولا نصف ساعه، ودعاء القنوت لوحده ساعه او اكثر، وهذا خلاف الايه خلاف السنه، ما كان هذا يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي الصحابه الطول الشديد هذا، وخاصه ان الطول هذا يحتاج فيه الانسان لن يجد ايه يعني ادعيه ثابته تكفي لهذا الوقت الطويل، فيضطر بقى الى تاليف ادعيه، واحيانا هذا التأليف يقع فيه مخالفات كثيرة في أدعية يدعو بها الناس، يكون فيها يعني مخالفات في صفات الله سبحانه وتعالى، يصفون الله بما لم يصف به نفسه، أو يعني يكون فيها اعتداء في الدعاء، أو يكون فيها لحن في الإعراب، أو يكون فيها كذا، فيتعرض إلى يعني لأخطاء. فالسنة يعني الاقتصار على الأدعية المأثورة، أو إذا زاد يعني الأدعية المأثورة في القنوت، أو إذا زاد يزيد أيضا من الأدعية العامة الثابتة في القرآن والسنة نحوها. طيب قال محل القنوت، محل القنوت، قال يجوز القنوت قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة، ويجوز كذلك بعد الرفع من الركوع. القنوت يجوز أن يكون قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة، ويجوز كذلك بعد الرفع من الركوع. قال فعن حميد قال سألت أنسا رضي الله عنه عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع، قال كنا نفعل قبل وبعد، كنا نفعل قبل وبعد، يعني نقنط أحيانا قبل الركوع وأحيانا بعد الركوع. قال رواه ابن ماجه ومحمد بن نصر، وقال الحافظ في الفتح إسناده قوي، إسناده قوي عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع، قال كنا نفعل قبل وبعد، قبل الركوع وبعد الركوع. قال وإذا قنت قبل الركوع كبر رافعا يديه بعد الفراغ من القراءة، وكبر كذلك بعد الفراغ من القنوت، روي ذلك عن بعض الصحابة. لكن هذا إيه يعني لا يصح، بعض يعني روي أن بعض الصحابة كان إيه إذا قنت قبل الركوع بعد ما ينتهي من قراءة السورة يقول الله أكبر، ثم يرفع يديه ويدعو دعاء القنوت، ثم يقول الله أكبر مرة ثانية للركوع، فيزيد تكبيرة بين القراءة وبين دعاء القنوت. لكن هذا لا يثبت، والصحيح أنه إذا دعا قبل الركوع يدعو مباشرة بدون هذه التكبيرة، بعد ما يفرغ من قراءة السورة يرفع يديه ويدعو مباشرة. قال وبعض العلماء استحب رفع يديه عند القنوت وبعضهم لم يستحب ذلك، لكن الحجة مع الذين استحبوا رفع اليدين عند القنوت لثبوت ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يرفعون أيديهم في دعاء القنوت ويؤمنون خلف دعاء الإمام في القنوت. قال وأما مسح الوجه بهما فقد قال البيهقي الأولى ألا يفعله ويقتصر على ما فعله السلف رضي الله عنهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة. مسألة مسح اليدين بعد الفراغ من الدعاء سواء دعاء القنوت أو غيره من الأدعية يعني ليس بثابت، جاء فيه حديث ضعيف في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، والإمام البيهقي يقول أولى ألا يفعله ويقتصر على ما فعله السلف أنهم كانوا يرفعون أيديهم في الدعاء فقط، ولكن لم يكونوا يمسحون وجوههم بعد الفراغ من الدعاء. وطبعا رفع اليدين في الدعاء سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، في الصلاة اللي هو في دعاء القنوت، وفي غير الصلاة يعني إذا دعا الإنسان في غير الصلاة يستحب أن يرفع يديه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم، إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فهذا فيه فضل رفع اليدين في الدعاء. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا رب إلى آخر الحديث، وشاهد منه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مد اليدين إلى السماء يعني في سياق أنه سبب من أسباب استجابة الدعاء. طيب قال الدعاء بعده، الدعاء بعد الوتر. قال يستحب أن يقول المصلي بعد السلام من الوتر سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يرفع صوته بالثالثة، يرفع صوته بالثالثة. قال ثم يقول رب الملائكة والروح، لكن زيادة رب الملائكة والروح غير ثابتة، الدعاء الثابت فقط أنه يقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم. قال لما رواه أبو داود والنسائي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يمد بها صوته في الثالثة ويرفع، وهذا لفظ نسائي. قال زاد الدارقطني في روايته ويقول رب الملائكة والروح، لكن استابت فقط الوائي أن يقول سبحان الملك القدوس ثلاث مرات ويرفع صوته في المرة الثالثة. نعم نعم، مسح الوجه بعد الدعاء في غير القنوت أيضا لا يصح، ورد فيه حديث ضعيف لا يصح حديث مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، فالسنة فقط رفع اليدين في الدعاء حتى في غير القنوت، في الإنسان إذا كان يدعو خارج الصلاة يستنى يرفع يديه ويدعو فقط، فإذا فرغ وضع يديه يعني بجواره، ليس في السنة مسح الوجه باليدين. طب قال ثم يدعو بما رواه أحمد وأصحاب السنن عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هنا الشيخ أن ذكر هذا الدعاء لأنه يقال بعد السلام من الوتر، ولكن جاء في يعني بعض رواياته ما يفيد أن هذا الدعاء يقال في آخر الوتر، يعني في قنوت الوتر، في قنوت الوتر، وليس المقصود بعد السلام من الوتر. قال المؤلف رحمه الله: لا وتران في ليلة. لا وتران في ليلة، هذا العنوان اقتبسه من الحديث النبوي. قال: من صلى الوتر ثم بدا له أن يصلي جاز ولا يعيد الوتر. من صلى الوتر ثم بدا له أن يصلي جاز، يجوز أن يصلي الإنسان بعد الوتر، لما ثبت في الأحاديث التي في الصحيحين كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كثير من الأحيان يصلي ركعتين بعد الوتر، بعدما يوتر يصلي ركعتين صلى الله عليه وسلم وهو جالس، هذا ثبت في الصحيحين. فيقول: من صلى الوتر ثم بدا له أن يصلي جاز ولا يعيد الوتر، لكن لا يعيد الوتر مرة أخرى. قال: لما رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليما يسمعنا، يعني يسلم من الوتر تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، رواه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع بعد الركعة، يركع الركعتين بعد الوتر وهو جاهز، كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع الركعتين بعد الوتر وهو جاهز، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيره. فإذا يجوز للإنسان أن يصلي بعد الوتر ركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات، لكن لا يوتر مرة أخرى. طيب، هنا أحيانا يتكرر هذا السؤال دائما في رمضان عندما يكون في المسجد يعني صلاة تراويح في أول الليل ثم صلاة تهجد في آخر الليل. أحيانا كثير من الناس مثلا تكون ظروفهم يعني لا يستطيعون الصلاة إلا في أول الليل فقط، أو يكون عندهم عمل في أول الليل ويأتون في التهجد فقط في آخر الليل. فإذا كان في المسجد وتر في أول الليل وتر في آخر الليل مثلا، ماذا يصنع الإنسان؟ الجواب هنا يخير الإنسان بين عدة أمور. يعني المطلوب منه أنه لا يوتر وترين في ليلة، فهنا يخير بين أمور، منها أنه يعني إذا صلى مع الإمام في أول الليل يصلي معه حتى إذا أوتر الإمام يقوم المأموم ويشبع هذا الوتر بركعة، بعدما يسلم الإمام يمكن للمأموم أن يقوم ويأتي بركعة أخرى بحيث تصبح صلاته شفعا، حتى لا يكون قد أوتر، ما دام عنده نية أنه يصلي في آخر الليل حتى إذا جاء في آخر الليل صلى ما تيسر له ثم أوتر في آخر الليل حتى يكون الوتر هو آخر صلاته، لحديث اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. فيكون بهذه الطريقة يعني قد جمع بين الحسنيين، أنه صلى مع الإمام حتى انصرف، وبعدين في نفس الوقت أيضا جعل الوتر في آخر الليل. ويمكن أنه يعني إذا صلى مع الإمام في أول الليل لا يوتر معه ويقتصر على الوتر في آخر الليل، ويمكن أيضا أن يوتر مع الإمام في أول الليل ثم إذا جاء في آخر الليل صلى، لكن صلى يعني مثلا ركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات أو كذا، ثم لا يوتر مرة أخرى في آخر الليل. فكل هذه خيارات متاحة له، يكون عنده ثلاث خيارات: ممكن أنه إذا صلى مع الإمام في أول الليل فأوتر الإمام وسلم يقوم هو ويشفع هذا الوتر بركة، وبعدين يأتي في آخر الليل فيصلي معهم ويوتر. الخيار الثاني أنه يصلي في أول الليل ثم لا يوتر مع الإمام، وبعدين يأتي في آخر الليل ويوتر. والخيار الثالث أنه يوتر مع الإمام في أول الليل، وإذا جاء في آخر الليل يصلي ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان أو كذا، ثم لا يوتر مرة أخرى. طيب، قال قضاؤه، أحكام قضاء الوتر. إذا فات الوتر ماذا يصنع الإنسان؟ عرفنا أن الوتر وقته يمتد إلى طلوع الفجر. طيب إذا طلع الفجر ولم يوتر الإنسان ماذا يصنع؟ قال ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية قضاء الوتر لما رواه البيهقي والحاكم وصححه على شرط الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر. فهنا هذا الحديث رواه البيهقي والحاكم وصححه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر. وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. قال العراقي إسناده صحيح. قالوا عند أحمد والطبراني بسند حسن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصبح فيوتر. طيب كل هذه النصوص تفيد مشروعية قضاء الوتر لمن فاته الوتر. قالوا واختلفوا في الوقت الذي يقضى فيه. ما هو الوقت الذي يقضى فيه الوتر؟ فعند الحنفية يقضى في غير أوقات النهي. يقضى في غير أوقات النهي يعني لا يقضيه بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس وبعد ارتفاع الشمس بربع ساعة يبدأ قضاء الوتر. قال وعند الشافعية يقضى في أي وقت من الليل أو من النهار. يقضى في أي وقت من الليل أو من النهار. وعند مالك وأحمد يقضى بعد الفجر ما لم تصلى الصبح. يقضى بعد الفجر ما لم تصلى الصبح. طيب هنا إذا رجعنا إلى الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم في مسألة قضاء الوتر، فإننا نجد أن الصحابة رضي الله عنهم ثبت عنهم أنهم كانوا إذا فاتهم الوتر ودخل الفجر ولم يوتروا كانوا يوترون قبل صلاة الفجر. فجاء عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رقد ثم استيقظ ثم قال لخادمه انظر ما صنع الناس، وهو يومئذ قد ذهب بصره. ابن عباس في ذلك الوقت كان قد ذهب بصره، فاستيقظ وقال لخادمه انظر ما صنع الناس، يعني لم يدري هل دخل الصبح أم لا. فذهب الخادم ثم رجع فقال قد انصرف الناس من الصبح. الناس صلوا الصبح في المسجد ورجعوا. فقام ابن عباس فأوتر ثم صلى الصبح. طيب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر. يعني أنه يمكن أن يقضي الإنسان الوتر لغاية ما تقام صلاة الصبح، لكن طبعا كما مر بنا حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني معناه أنه إذا أقيمت الصلاة وأنت توتر إذا كنت في آخر الوتر تتجوز يعني الصلاة خفيفة وتسلم وتدرك الصلاة المكتوبة. وكذلك أيضا كان عبادة بن الصامت رضي الله عنه يؤم قوما فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح. فأسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح. فعبادة بن الصامت رضي الله عنه أسكت المؤذن بدأ في الإقامة فأوقفه حتى لا يكمل الإقامة، ثم صلى الوتر ركعة خفيفة ثم أمره أن يقيم الصلاة فصلى. إذن هؤلاء يعني جماعة من الصحابة، هناك جماعة أيضا كبيرة من التابعين ثبت عنهم ذلك كما رواه مالك في موطئه أنهم أوتروا قبل صلاة الصبح، يعني بعد طلوع الفجر وقبل الصبح، وكان هذا قضاء، يعني لا يجوز للإنسان أن يتعمد ذلك، يعني أنه يؤخر الوتر دائما يصلي قبل الصبح بعد طلوع الفجر يعني، ولكن إذا فاته الوتر في بعض الأيام يمكن أن يقضيه بعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح. طيب فإذا يعني صليت الصبح ولم يكن الإنسان قد أوتر. ففي هذه الحالة سيأتينا بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أن الإنسان إذا فاته صلاة الليل من نام عن حسبه فليصليه بعد طلوع الشمس في وقت الضحى، لكن في هذه الحالة يصليه شفعا، يعني إذا كان مثلا من عادات أنه يصلي بالليل مثلا 3 ركعات ولم يصلي في هذه الليلة حتى طلع الصبح، ممكن هو يصلي بعد طلوع الشمس وارتفاعها في السماء كده ربع، بعد طلوع الشمس بربع ساعة أو ثلث ساعة، يصلي 4 ركعات. إذا كان هو متعود أن يصلي 3 ركعات يصليها 4، إذا كان يصلي 5 يصليها 6، وهكذا يزيد ركعة فيجعلها شفعا ويصليها يعني في وقت الضحى ما بين طلوع الشمس وصلاة الظهر. طيب، قال القنوت في الصلوات الخمس. برضو نلفت النظر القنوت بالتاء، ده القنوت بالتاء غير القنوت بالطاء. القنوت اللي هو معانا هنا الدعاء، احيانا بعض الناس يكتبه او يلفظه بالطاء، فطبعا هذا يخل بالمعنى خللا بليغا، لان القنوط بالطاء هو اليأس، القنوط بالطاء هو اليأس، وهذا منهي عنه. قال الله تعالى ولا تكن من القانطين، لكن القنوط بالتاء هذا من معانيه الدعاء ومن معانيه طول القيام، لله سبحانه وتعالى، ومن معانيه ايضا الخشوع. فهذا القنوت، يطلق على الدعاء وعلى طول القيام وعلى الخشوع، وهذا مأمور به ويعني ممدوح صاحبه كما في قوله تعالى وكانت من القانتين، يا مريم، اقنتي لربك، فهنا القنوت بالتاء اللي هو معنى هنا غير طبعا القنوت بالطاء اللي هو اليأس من رحمة الله تعالى. قال القنوت في الصلوات الخمس، دعاء القنوت في الصلوات الخمس. قال يشرع القنوت جهرا في الصلوات الخمس عند النوازل، يشرع القنوت جهرا في الصلوات الخمس عند النوازل. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قنت الرسول صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة، إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة أو من الركعة الأخيرة يدعو عليهم. هنا دائما لاحظ قنوت النوازل كان دائما بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في النوازل، وكان قنوته في ذلك الوقت دعاء على الكافرين في النوازل، يعني المصائب العظيمة التي تحل بالمسلمين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة، إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو عليهم على حي من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه. رواه أبو داود وأحمد، وزاد أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام فقتلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قنت يدعو على أحياء من بني سليم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جماعة من أصحابه، يعني حصلت واقعتان في خلال أيام معدودة، واقعتان متتابعتان، الأولى اللي هي سرية الرجيع والثانية سرية بئر معونة. في سرية الرجيع جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وادعوا أنهم يريدون الدخول في الإسلام ويريدون من يعلمهم الإسلام، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم 10 من القراء، من قراء الصحابة رضي الله عنهم، فذهبوا معهم، فلما كانوا في الطريق غدروا بهم وقتلوهم إلا اثنين منهم أخذوهما أسيرين وباعوهما في مكة، وواحد منهم هو خبيب رضي الله عنه صلبوه في مكة وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. فبعدها برضو بأيام حصلت سرية بئر معونة، برضو تكرر نفس الشيء. جاء بعض القبائل أرسلوا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هم رعل وزكوان وعصية. الأولى اللي هي الرجيع كانوا بنو لحيان وكذا، والثانية دول رعل وزكوان وعصية، وأرسلوا وفودا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدعون أنهم عدد كبير وقبائل يعني عظيمة، وبحاجة إلى من يعلمهم الإسلام ويقرئهم القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل معهم 70 من القراء، 70 قارئا من قراء الصحابة رضي الله عنهم، فأخذوهم. فلما كانوا في الطريق غدروا بهم وقتلوهم، غدروا بال70 من القراء وقتلوهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تتابعت عليه الحادثتان في أيام قليلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس، يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس، كل صلاة يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو على رعل وزكوان وعصية ويؤمن من خلفه. طيب، وكذلك أيضا كان يدعو صلى الله عليه وسلم على بني لحيان وكذا لهم أصحاب الرجيع وأصحاب بئر معونة، يعني جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء عليهم في القد. قال عكرمة: كان هذا مفتاح القنوت، يعني بداية القنوت في النوازل. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع. كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، فربما قال: إذا قال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، قال: اللهم أنجي الوليد بن الوليد، وليد بن الوليد هو أخو خالد بن الوليد بن المغير، اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين. كان هؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم كانوا أسرى في مكة، كانوا مأسورين في مكة رضي الله عنهم وأرضاهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم. قنت الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الركوع يدعو لهم أن يفك الله أسرهم. والمستضعفين من المؤمنين: اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسن يوسف. النبي صلى الله عليه وسلم دعا في دعاء فقال: اللهم اشدد وطأتك على مضر. الوطأة هي الأخذة الشديدة، فاللهم اشدد وطأتك على مضر، يعني خذهم أخذا شديدا، واجعلها عليهم سنين كسن يوسف، يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أن تصيبهم مجاعة كالمجاعة التي أصابت الناس في زمن يوسف عليه السلام 7 سنين، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أن يصابوا بمجاعة يعني عظيمة كالمجاعة التي كانت في عهد يوسف عليه السلام. قال: يجهر بذلك ويقولها في بعض صلاته، وفي صلاة الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا حيين من أحياء العرب. برضو قنت النبي صلى الله عليه وسلم ودعا في صلاة الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا حيين، يعني قبيلتين من قبائل العرب، حتى أنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، رواه أحمد والبخاري. فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في النوازل يقنط صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس. طيب، قال: القنوط في صلاة الصبح، ممكن نؤجله إن شاء الله للدرس القادم، بس يعني سيكون خلاصة الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الصبح كلها في النوازل، يعني كان في النوازل يقنط في صلاة الصبح، وجاء في عدسه لأنه قنت في المغرب وقنت في العشاء وقنت في الظهر، في بعضها قنت في الصلوات الخمس، ليس للفجر خصوصية في هذا، أن الحديث التي جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر، طيب ما جاءت حديث أخرى أنه قنت في المغرب والعشاء، وحديث أخرى أنه قنت في الصلوات الخمس، فليس هناك يعني خصوصية للفجر في هذا، وإنما قنت في الفجر في النوازل، فإذا كانت نازلة يشرع القنوط في جميع الصلوات الخمس أو في بعض الصلوات الخمس، يعني ليس شرطا أن يقنط في جميع الصلوات، يمكن يقنط في بعضها، لكن إيه لا يخصص يعني الفجر دائما وبدون نافلة. ممكن بعض الناس يقول إيه طيب ما إحنا الآن المسلمين كلهم في نوازل، بعض الناس يدافع يعني عن قنوت الفجر، يقول طبعا المسلمين في نوازل إيه لا تنتهي، وفي الشيشان وفي كشمير وفي فلسطين وفي كذا. طيب الجواب لو يعني كان الإنسان يعتقد هذا المسلم في نوازل متتابعة يقنط في الصلوات الخمس أو يقنط في المغرب أو في العشاء، لماذا يخص الفجر فقط؟ فالفجر ليس له خصوصية، إذا كان كنت تعتقد أنها نازلة يبقى أقنط في إيه في الصلوات الخمس جميعا، مثلا لا ترى ذلك يبقى خلاص الفجر ليس لها خصوصية في هذا. لكن طبعا لا شك أن المسلمون يعني بنوازل وكذا، يعني الأمر في هذا إيه في مجال الاجتهاد، يعني إذا كانت يعني أمور متتابعة كالأحوال الآن يعني برضو ليس مشروعا أن الإنسان يكون صلواته كلها قنوطة، ولكن إيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأشياء الشديدة يعني ليس في كل يعني مثلا مصيبة صغرت أو كبرت أو كذا، ولكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم خصها ببعض الإيه الفجائع يعني العظيمة. لكن يعني حصل مثلا غزوة أحد مثلا ما قنتش النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وقتل مثلا بعض أصحابه في مناسبات شتى وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يختار إيه الأمور العظيمة وكذا ويقنط فيها صلى الله عليه وسلم، وأقصى شيء أنه قنت شهرا صلى الله عليه وسلم. هتكلمنا عنه بهذا الدرس طويل قبل حضرتك ماشي بالذات فقط. صلى الوتر 3 ركعات فتكون بتشهد واحد، لما ذكرنا انه جاء في حديث عند الحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشبهوا او لا تشبهوا بصلاه المغرب، فما صلاش بتشهدين زي صلاه المغرب، لا يجعلها بتشهد واحد فقط وسلام واحد. نعم. ليس فيه يعني شيء مأثور، يعني ما أي شيء يعني ما ليس فيه يعني شيء مأثور، إذا شاء أن يقول سبحان الله يقول كذا بس سبحانك أو بس، ليس يعني لا يعتقد أن لفظا معينا فيه فضيلة أو يعني تصبح بصورة جماعية الناس تداوم جميعا على لفظ واحد، هو مشروع بصفة عامة أن الإنسان في الصلاة يعني إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ وكذا، لكن ايه تخصيص مثلا لفظ معين مثل لفظ حقا ونشهد وكذا في بعد جمله معينه بصيغه معينه هذا يعني يكون بدعا، لكن يقول يعني ما شاء من كلمات فيها تنزيه او كذا، او يسكت او يقول امين، بس بشرط ان ما تؤخذش يعني عاده راتبه في كلمه معينه يداوم الناس عليها، الا طبعا كلمه امين اللي هي الماثوره. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا. في سؤال طيب تفضل نختم. اذا ركع اليدين في الامام ويخطب وكذلك المأمومين عليه، نعم بالنسبة لرفع اليدين في خطبة الجمعة فلا يشرع رفع اليدين في الدعاء في خطبة الجمعة إلا في دعاء الاستسقاء خاصة، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه في الدعاء في خطبة الجمعة إلا إذا دعا بنزول المطر في الاستسقاء في خطبة الجمعة كان يرفع يديه، لكن إذا دعا بدعاء آخر كان لا يرفع يديه صلى الله عليه وسلم. وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنه ثبت عنهم أنهم رأوا بشر بن مروان أحد أمراء بني أمية يرفع يديه في خطبة الجمعة في الدعاء، فقال قال الصحابي قبح الله هاتين اليديتين، قال قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين، وكان قصير اليدين، لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان يزيد في خطبة الجمعة على أن يقول بسبابته هكذا، فما كان يزيد في خطبة الجمعة على أن يقول بسبابته هكذا، فكان هذا من باب يعني الإنكار على هذا الرجل يعني أنه رفع يديه، فالصحابة أنكروا هذا، قالوا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء، ما كان يزيد إلا عن الإشارة بالسبابة لتوحيد الله سبحانه وتعالى في خطبة الجمعة، الإشارة بالسبابة مشروع في خطبة الجمعة، لكن رفع اليدين غير مشروع إلا في دعاء الاستسقاء خاصة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا بالاستسقاء في خطبة الجمعة رفع يديه، كذلك المأمومون لا يشرع لهم رفع اليدين في أثناء خطبة الجمعة، في أثناء خطبة الجمعة لا يرفعون اليدين برضو إلا في دعاء الاستسقاء. نعم. هنا يسأل عن دعاء الدعاء الجماعي بعد الصلاة أن يدعو الإمام ويؤمن المأمومون؟ الجواب: هذا من البدع، هذا من البدع أيضا. ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو دعاء جماعيا ويؤمن الناس خلفه بعد الصلاة، يعني لكن هو بصفة عامة يشرع، يعني إذا جاءت مناسبة أو كذا أن يدعو مثلا واحد من القوم ويؤمن الباقون، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، إن كان مثلا يجتمع حوله أصحابه فيدعو لهم ويؤمن الباقون أو كذا. لكن تخصيص هذا بعد كل الصلاة هذا من البدع، دائما البدع تأتي من التخصيصات، إن واحد يأخذ حاجة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرة فيجي هو يحدد لها هو وقت من عنده ويداوم عليها في هذا الوقت ويعتقد الناس فضيلة هذا الوقت في هذا العمل المخصوص أو كذا، يعني هذا ليس من السنة. بعد السنة كل إنسان يقول الأذكار وحده ويسبح ويحمد ويكبر ويقرأ آية الكرسي وكذا، أذكار ختام الصلاة يقول هو الله أحد والمعوذتين، كما مر بنا الحديث عن أذكار ختام الصلاة. كذلك بصفة عامة يعني الدعاء يشرع الدعاء في الصلاة، يعني الأحسن الإنسان إذا أراد أن يدعو، ليس في السنة يعني الإنسان يدعو بعد الصلاة، ولكن يدعو في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته، يدعو في السجود، وكذلك قبل أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ادعو بما شئت قبل السلام، بعد الفراغ من التشهد وقبل السلام، ثم ادعو بما شئت أو ثم ليتخير من المسألة ما شاء. فالسنة الإنسان يدعو في الصلاة وهو ساجد ويدعو قبل السلام في الصلاة يتخير من المسألة ما شاء، ثم إذا فرغ من الصلاة والسنة الأذكار وكذا، يعني ليس وقت يعني بعد الصلاة ليس وقت دعاء مأثور في السنة. لو دعا مثلا أحيانا برضو كذا لا حرج، أعتبر أن وقت من الأوقات، بس ما يخصص أنه بعد كل صلاة لازم يدعو أو كذا. ذكرنا أن رفع اليدين سنة في الدعاء صفة عامة، في صفة عامة، إلا طبعا إذا كان في خطبة الجمعة في غير دعاء الاستسقاء، وكذلك في الصلاة في غير القنوت، في مثلا لو دعا وهو ساجد طبعا ما يرفعش يديه، لو دعا في التشهد لا يرفع يديه، فقط في الصلاة في القنوت فقط، وفي خطبة الجمعة فقط في الاستسقاء، لكن ما عدا ذلك بقى في أي دعاء في غير الصلاة وفي غير خطبة الجمعة يسن أن يرفع يديه. نعم. نعم، أخونا يسأل عن المسح على الوجه في أذكار النوم. الجواب أن في أذكار النوم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضم يديه ويدفل فيهما أو ينفث فيهما النفس، يعني يعني نفخ بريق خفيف يعني جدا، ثم يقرأ فيهما قل هو الله أحد ثلاث مرات، قل أعوذ برب الفلق ثلاث مرات، قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يعني هنا بقى ليس خاصا بالوجه فقط بل يعمم بهما ما استطاع من جسد، كل الجسد بقى من الرأس لغاية أسفل القدم، ما استطاع من جسد، كل ما استطاع أن يمسحه من جسده فيسن مسحه فيه، ليس خاصا بالوجه فقط. طيب تفضل. هل يجوز أن يقرأ ما تيسر من القرآن في صلاة الفرض وفي صلاة السنن؟ الجواب طبعا قراءة ما تيسر من القرآن سنة بعد الفاتحة في جميع الفرائض وفي جميع السنن، بعد الفاتحة في ركعتين الأوليين، في ركعتين الأوليين بعد الفاتحة من كل فريضة، وكذلك في النوافل يشرع القراءة فيها. طبعا في النوافل في صلاة الليل في كل ركعة من الركعات يشرع القراءة فيها، لكن الكلام عن من المصحف لا، طبعا إذا كان السؤال عن المصحف يبقى لا يشرع في الفريضة أن يقرأ من المصحف، وفي النافلة يعني عند الحاجة إلى ذلك له أن يقرأ من المصحف، لأنه ثبت أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يأمها عبدها زكوان من المصحف، كان يأمها عبدها زكوان من المصحف، وكذلك أنس بن مالك رضي الله عنه كان يقرأ في صلاة الليل من المصحف رضي الله عنه، فهذان اثنان من الصحابة ثبت عنهما القراءة من المصحف، بس كان هذا في صلاة الليل، في صلاة الليل، لكن في الفريضة يقرأ ما تيسر من القرآن بدون المصحف، يقرأ شيء مما يحفظه بدون إمساك المصحف، لأن الأصل إن إمساك المصحف هذا يكون فيه إخلال بعدة سنن، سنة وضع اليمنى على اليسرى وسنة على الصدر، ويخل كذلك بسنة النظر موضع السجود، وكذلك يكون فيه حركة كثيرة بدون حاجة، رفع المصحف وضع المصحف مع كل، فالأصل إن الإنسان يقرأ من حفظه ويقرأ ما تيسر في الفريضة ولو شيء يسير، ولكن في النافلة لأنه يكون هذا للحاجة يعني ما فعله للحاجة يقرأ، لأن يحتاج إلى أن يصلي صلاة طويلة مثلا في قيام الليل وهو لا يحفظ كثيرا من القرآن فيشرع أن يقرأ النص. كان أخونا عبد الله كان يقول لو بعض الإخوة المتابعين على الإنترنت إذا أرادوا أن يوجهوا أسئلة بالإنجليزية هناك موقع يعني يستقبل الأسئلة بالإنجليزية ونجيب عنها إن شاء الله، اسمه www.sunnaproduction.com sunnaproduction.com إن شاء الله. والأسئلة الشفوية إن شاء الله ممكن في موقع اللي هو 1-800-95-FATWA هذا إيه الأسئلة الهاتفية، بيكون يوم الخميس من الساعة الثانية إلى من الساعة الثانية عشرة إلى الثانية ظهرا بتوقيت من نيابلس اللي بتوافق من 1 إلى 3 بتوقيت نيويورك وكذا إن شاء الله. يعني 1-800-95-FATWA FATWA. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.